ما قبل الصفقة. 1- من استطاع الحج واستقر عزمه وجزمه على أدائه، بادر بتوبة نصوح من كل المعاصي، واجتهد في الخروج من مظالم الخلق بردها إلى أصحابها، ويجتهد في قضاء ما أمكنه من ديونه، ويجتهد في رضا والديه، ويسترضي أقاربه إن كان بينه وبينهم شيء، ويترك لأولاده ومن تلزمه نفقتهم ما يلزمهم مدة غيابه. 2- يحرص على أن يكون زاده طيبا، ويحذر ما كان من المشتبهات والغصوب ليكون أقرب إلى القبول. 3- يجتهد في تحصيل الرفقة الصالحة المرغبة في الخير، المعينة عليه، المبغضة للشر، وإن تيسر أن تكون الرفقة من العلماء العاملين فهو أفضل. 4- ويخرج إلى سفره ملتزما الآداب الشرعية في السفر، وذلك في أشهر الحج.